قال عنه وصفيه منهما قال ابن تيميه رحمه الله تعالى جعل سنن الفطره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الفطره الاستحجار والختان وقص الشارب ونفخ الابل ومهين الاخطار رواه جماعه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال وقف لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونفخ الابل وحلق العاد ألا تترك أكثر من 40 ليلة رواه مسلم وابن ماجه رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وقالوا فيه وقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلحة بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغط البراجج ونفخ الإبط وحلق العاد وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. باب في الختان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ختن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة وختم بالقبطون متفق عليه الا ان مسلما لم يذكر السنين. وعن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مسلما انت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا يومئذ مقتول وكانوا لا يحكمون الرجل حتى يدري رواه البخاري. وعن ابي جريج قال اخبرت عن عقيل بن كليب عن ابيه عن جده انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد اسلمت قال أرجع عنك شعر كفي يقول احلم. قال وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر أرجع عنك شعر كفي واحتفل رواه أحمد وأبو داود. قال أخذ الشارب وإعفاء اللحية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأكل من شاربه فليس منا رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس الشوارب وعرق اللحى خالف المجوس رواه احمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين يقطر اللحى وعرق الشوارب متفق عليه. زاد البخاري فقال ابن عمر اذا حج او اعتمر قرر على رجلته فما فضل احدا. باب كراهيه نفس الشيء عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسك الشيخ فإنه نور المسلم ما المسلم يشيب شيئا بالإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة رواه أحمد وأبو داود. باب تغيير الشيء بالمناء والكتم ونحوهما وقراءة الصلاة. أما بعد هذه الأحاديث في سنة الفطرة وفي إعفاء اللحى وإكرامها وتضمينها وقص الشوارب وفي كراهة نفس الشيء كلها دالة على كلها دالة على أن سنة الفطرة ينبغي المؤمن أن يحافظ عليها وأن يعتني بها كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال خمس من الفطرة الختان والاستحداد الشارب ثم الأظفار ونفخ الأظفار هذه السنن التي فطر الله العباد عليها وشرعها لهم. فيسمى المؤمن والمؤمنة ختان والاستحداد الشارب قبل الظهر ونفخ الأظفار هذا مشترك للجميع ما عدا قص الشارب فهو معلوم من صلاة الرجال. أما الاستحداد قبل الأظفار ونفخ الأظفار حوض العانة هذا مشترك للجميع مستحب للجميع. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الختان على الرجال وجعل العباس فيه التشديد وذهب إليه جماعة من أهل العلم والجمهور على أنها صلة مؤكدة كبقية سنة الفطرة. في حديث رواية وقف لنا بقص الشارب قبل الظهر نفس الإبط وحوض العانة أن يصح ذلك يكفي من 40 ليلة. قال ابن مسلم بهذا الله وقف لنا ومعلوم ان الصحابي اذا قال اتخذنا او منا او دينا مراد النبي عليه الصلاه والسلام ودخله المصاحب المؤلف نبي النسائي وجماعه التصريح بالرفع ووقع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد الشارع المذموم والكذب وعلى القلعانه على نفسه انك تداري اكثر من 40 ليله لكن في روايه الموضوع ضعف لان النبي صلى الله عليه وسلم موسى على الحديث المعروف وهو موعظه بالحديث والروايه التي فيها وقف لنا بصراحه مسلم اصح ومثل لحاجه على واحد فان روايه من شرح هذا الرفع موضحه ومبينه وهي مراده وهي وفسادها جيده وفي هذا دلالة على أن لا ينبغي المؤمن ولا المؤمنة تستهوى بهذا الأمر ينبغي العناية بهذا الأصل من قلب الأظهار كشف الآثار أنت العالم ينبغي للجميع أن يلاحظ ذلك وأن لا يترك أهل الربع إليها وليجتهد في حلق العالم المظهر نفس الأرض أخذ الرجل قصد شعره هنا أشهد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولأنه إذا قالت قد تسير إلى منظر ربما اترك بعدها شيء من الأوساخ ربما تغيرت الروائح كما في الإبر فالحصل أن ملاحظتها والعناية بها فيه شيء من التأدب كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها عهد من الفطرة قصد الشارب وإظهار اللحية والسواك والأظهار في الآبار حتى العامة أصل البراجي منطقة الماء هذه كلها مشروعة بعضها واجب كإعفاء اللحية أصل الشارب وبعضها مستحب كالسواك منطقة الماء أو المفطار والاستنجاء إما بالماء وإما بالحجارة هذه السنة فيها الواجب وفيها المستحب فينبغي أن يحافظ عليها ويعتني بها أما تعلق من تعلق بهذا الحديث يعني إعفاء اللحية من المستحبات وتعلق باطل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر غسل الشوارب وإعفاء لأخاله المشركين وقال جهد الشوارب وإعفاء لأخاله المجوس وقال خالد المشركين أهل الشوارب ووكلوا اللحى هذه أوامر تدل على الحرية قال أبو محمد بن حزم اتفق العلماء على أن قص الشارب وتوفير اللحية أمر مفترض وهذا منه يدل على أن هذا هو المعروف من أهل العلم وإن كان بعض الناس لا يسلم هذا الاتفاق لأن بعض أهل العلم أجازوا أخذ بعضها إذا طالت وفحشت أو وجود إليه أنها شيئا من باب تجنب والصواب أنه لا يخلوها شيء الصواب هو من قال أن واجب إحلالها وتوزيرها وإحلالها وعدم التعرض لها كلما ذكره البخاري عن عمر أن كان الحج إذا حل أخذ من لحيته ما زاد على القبضة ماذا من اجتهادها رضي الله عنه من حديث ولا يسلم له ذلك فإن السنة مقدمة على كل أحد الاجتهادات لا تعرض السنن لا من الصحابه ولا من غيرهم والواجب الاحد بالسنه التمسك بها والعظم عليها بالمواجب والا يلتفت الى من خالفها وانما يدعى له المغفره ويدعى له العفو اجتهادا ويدل على هذا المعنى ان حديث عائشه ليس فيه نحن السنن وفيه ما هو واجب وفيه ما هو مستحب ويشهد اللحى هناك لا يدل على انه متصل مستحب لدليل احد الاخرى الداله على قضيه الوجوب وانه هو الاصل في اوامره عليه الصلاه والسلام ثم هي شعار المسلم خلاف الفرد وهي شعار الرجل خلاف المراه وفي بقائها وتوفيرها مخالفه للنساء ومخالفه لمن يعديها من يعطونها كفاره وأما ما رواه الثوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يأخذ من لحية من طولها وعرضها ثم قد تعلق به قوم لا يوم خبر لا يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم وليس له فيه تعلق ولا حجة، لأنه خبر غير صحيح بسبب انشراح عمر بن هارون الله في الدرخي المعروف بهذه الرواية، وهو متهم بالكذب فلا يتعلق بروايته. الواجب هو التمسك بما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر نصف الشراب ووفر اللحى نصف الشراب وعرض اللحى وما جاء في صحيح مسلم عن ابو هريره نصف الشوارب وارضيه خالد المجوس صرف هذه المحكمات وهذه الاوامر الواضحات لاشياء ضعيفه او اشياء شهد فيها بعض الناس هذا ليس من امر المؤمن وليس من امر الحيطه للدين. وفي حديث في الشيء دلالة على كراهة في الشيء أن السنة أن يبقيه فيه ذكرى من المسلم فيه ذكرى يستعد لآخرته، فإن من سأل فقد مات بعضه فينظر إلى أن يستعد للقاء الله وأن لا يتعرض الشيء لشيء بما فيه من الذكرى. أما قال عندكم شيء أيضا الحميدي والنصري بن ماجه قال الحميدي حديث حسن، وقد أخذ مسلم بالصحيح من حديث قتادة عن أنس بن مالك ثم نقله عن ينفق صدر الشعر قبيرة من رأسه إلى ركبته. الحمد لله عليه. واختتم هو سبيل السنة عليه الصلاة والسلام وقبول التخويف نحن فيها التخويف، وقال قوم بالتشبيه من أئمة اللغة هناك الأشهر فيها التخويف وأنه موضع معروف دون في الشام ودون في غيره فتل عليه عليه الصلاة والسلام، قال دعوا منها الآلة المعروفة ولكن مرجو هذا القول مرجوح الصواب عن المراد إما النحل الذي وقع فيه الاختتاء. وأما سر قوم اختتم وابن زمان من سنة لعله والله اعلم لم يبلغ عليه الا بعد مثل عشرين لم يصع له ذلك ومن بلغ الا بعد عشرين بلغ احد السلف. اما في شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فالسنه من دعوه ذلك ويحمل قبل البلوغ. قال الاطباء انه كل ما كان في الصغر هو اقل في اسعار الوجوده متكل وصغير كان اسرع وانجع واسرع البوء. واما حديث الذي يلقى الشعر والاحتسام من الاسلم هو حديث ضعيف عند اهل العلم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما اسلم الناس على الفتح لم يثبت عنه انه امرهم بالاحتفال، دل ذلك على انه مستحب سنه والاحتسام بحق الكبير قد يضره قد يحتره من الاسلام ايضا. وينبغي لمن يتولى النظر في اسلام الناس وتلقينه من الاسلام الا ومثلهم يمكن الاختتاء إلا بعدما يستقرونه الإسلام ليستقرونه الإسلام فلما يخبرهم بأن السنة إذا تيسر الاختتام من دون خطأ. أما يبادر به دون الإسلام فقد يكون به شيء من التنفيذ. نقول على هذا صلى الله عليه وسلم ويحفظ عنه أنه لما أسلم الناس على الفتح أنه قال أن تتم. أما حديث خليفة هذا ضعيف لا يعول عليه من ذلك ليقع الشعر إنما خلق الرسل من عند الأشياء من عاقل ونشاء له الرسل. وأما الوجوه من نظر ما نشاء له الرسل إذا أسلم ويدل على أن الوجوه أنه لم يبعوا الناس أن أسلم عنه هكذا بالرسل ولا بالاحتفاء يدل على أن الوجوه وإنما يستحب فقط. ولهذا أمر من الأشياء من عاقل وهو يقول أمر من بعض الناس يدل على الشرعية لا على الوجوه. والله أعلم. مش هم الله هو نعم. نعم. لا يعرف في عدم الشارع. نعم. الشارع المشروع فيه فصل الحق. فصل. نعم. ما جاء النبي هريرة ما جاء المؤمن ثم خلى النبي الحق. نعم. ما جاء النبي هريرة. ولد عنه هذول الله ولا يعرف. نعم. نعم. الفقهاء لا يقال أخو ما زاد على قبضة منها. نعم. الفقهاء. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد رحمه الله تعالى جعل كبير الشيخ في الماء والسكن ونحوهما وقراءه السواد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال في ابي قحافه يوم الفتح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان راسه كرامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد رواه الجماعه الا البخاري والترمذي وعن محمد بن سيرين قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه عن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شابا الا يسيرا ولكن ابا بكر وعمر رضي الله عنهما بعده قبضا بالحناء والكتم متفق عليه وجاء أحمد قال وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو أقرضت الشيخ في بيته لأتينا تكرمة لأبي بكر فأسلم ولحيته ورأسه فاستغامت بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا مسار النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم رواه أحمد بن ماجه والبخاري ولم يذكر بالحناء والكتم وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السدية ويفكر لحيته بالورق والزعفران وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك رواه ابو داود والنسائي وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احسن ما غيرتم به هذا الشيء بالحناء والكتم رواه الخمسه وصححه الترمذي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصدعون فخالفوهم رواه الجماعه وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خبط بالحناء فقال ما احسن هذا ومر رجل اخر قد خبط بالحناء والكتم فقال هذا احسن من هذا ومر آخر وقد خبر بالسترة فقال هذا أحسن من هذا كله رواه أبو داود وابن ماجه وعن أبي بنت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبز بالحناء والكتم وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه رواه أحمد وفي أمر لأحمد والنسائي وأبي داود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة بها رجع من حناء رجع بالعين المهملة أي لط يقال به رجع من دم أو زعفران رواه الجماعة يعني سأل جواب اتصال الشعر وإقامة الإسلام تقصيره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف فيما يتعلق بالحوار وصلب الشيء وتغييره قبلت الاحاديث الكثيره الصحيحه المستنيره عن النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب تغيير الشيء كما لا يترك ابيض ويستحب تغييره ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يستوون مخالفين ولده جماعه وهو امر بجماعه احمد والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وغيره لهذا هو امر الجماعه لانه هكذا عند حاله الغرور الجماعة والسبعة المراد هؤلاء رحمهم الله. فدل ذلك على أن السنة المخالفة اليهود والنصارى في ذلك والمصدر لأنهم لا يسمعون وصرع الله لنا المخالفة في أجزائنا. ويسمى المؤمن والمؤمنة كبير الشيء خلافا اليهود بالصفة أو بالعمرة أو بالحمار والكفل السنة تغيير لأن يغير من جهان ما عدا الصواب. ودل في الأحاديث على أن أفضل التغيير بالحمار والكفل أو الحمى فقط. أما الرواية أنه ذكر الصفرة وأنا أحسن وحديث ضعيف كما معلوم ولكن دلت الأحاديث على أن التغيير بالحمى وحده أو بالحمى والكفل ولا يعرف الصفرة فلا بأس بالحمى إذا كان مثل غريضا وفيه شيء من الإشباع وفي صفرة إذا غرب قد يوفي جميل إلى السواد ولكن لا يكون سوادا وإذا كان معه كفل صبغ صبغة بين الحمرة والسواد. الحاصل أنه يغير الشيء إذا بصفرة أو حمرة أو بين ذلك كالحمى والكفل. وأما رواية من قال إنه صلى الله عليه وسلم لم يصبر أن لأنه كان الشر الشيء في قلبه الظاهر أن أسباب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما وضع البعض الوقت ولم يصبر والمصطفى نزول وهذا شعر أنه في بعض الأحيان ربما رآه بعض الناس فظن أنه لا يصبر عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان قد يفوت الأيام قد تفوت الأيام لأن يشتد فيه الصبر بسبب المشاعر ونحو ذلك. فمن رآه أبيض ظن أنه لم يصبر ومن رآه حين صبر نقل عن الصبر عليه الصلاة والسلام وكان شعره من الإنسان قريب نحو 20 شعرة أصابها الشيء في لحيته عن فقته ورأسه عليه الصلاة والسلام وهذا بجعله أسود عليه الصلاة والسلام لأنه مات في الوفاه 60 سنة لم يعني على هذه السنة عليه الصلاة والسلام. كما ذكر ابن عمر أنس من شعراته التي يظهر قليلا غالب شعر رأسه ولحيته استواد عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم وعن في قصة أبي قحافة والنبي في السواد في أبي وفي أبي قحافة والي الصديق اسمه عثمان بن عامر الصديق اسمه عبد الله وأبوه اسمه عثمان بن عامر وكان شيخا كبيرا أسلم على فتح. ولما أحضره الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها هذا الشيخ النبي في السواد قال كان رأسه ولحيته يرتضعن من الختاء نوع من حشيش يكون أبيض فالمعنى أن كانت الدعية والرأس أبيض جدا وبهذا أمر من الحصول أن يغير على الشيخ وأتجنب له الصواب. وفي رواية أنس عند أحمد أن الصديق جاء به إليه يحمله رضي الله عنه ولما آيت أقعده بين يديه في الحصول قال له أقرأت الشيخ في بيته لأتنا تحملة لأبي بكر ونجمناه لأجل أبي بكر لكن الصديق لم يرضى بهذا بل أتى به هو لذلك قال انه احق ان ياتي اليك رسول الله فاتى به وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم واسلم رضي الله عنه. وفيه من الفوائد والجر بن غالب والعنايه بالوالد والصديق جاء بن احمد رضي الله عنه وارضاه. وفي هذا ايضا هو تغيير من السنه ان افضل المؤمن ان يتحرك عن السنه ويحرص عليها يقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء ومن يريد ان صار لا يسمع صالحوهم من حد انس ومنه الصواب عن جاد ومنه الصواب بناء على انه لا يجوز يصوم الصواب من هذا الان نظنها عن الذم من الصواب في حد جابر رواه مسلم رواه صحيح وابو داوود المسائل وابن ماجه واحمد ويدل على تحريم صوم الصواب هكذا رواه انس عند احمد مثلا صومها عند الذم ولم يوافق عن حد جابر وهكذا رواه احمد وابو داوود ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر زمان قوم يخدمها بالصواب حواصل الحمام لا يدخل رائعه الجنه ولم يعيش يدل على انه لا يجوز وانه من الكبائر. الحاصل ان حديث ابن عباس وحديث جابر وحديث انس هذه الثلاثه وما جاء في معناه من الاحاديث كلها قال على تحليل الصواب الخالص ولكن بالحنة او الحنة وكذا أو الصفرة كما قال عمر ولم يصبر الصفرة صحيحين عند عمر من خصمان يسأل من ثلاثة والسفر ويقول من ثلاثة وبيع فدل ذلك على ما في كانت تعرفه وتعرف تعرفهم حنة وثم حنة وكسل وكان السفرة وهكذا أبو بكر الصديق وهكذا عمر والله عنهم وهكذا الصحابة صدقوا ودل ذلك على أنها السنة هكذا حديث أبي جلة كل هذه الأحاديث التي لها كلها دل على فرعية الصدق وأن يكون يستقبل الصفرة أو الكمرة أو بالكمرة ومعها شيء من الصلاة فحنة وكفل أما الصلاة الخالص هو الذي يعرف النهي والمنع وفق الله الجميع وصلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم كان الله أعلم وجود حجيات يعني من جزء الصحابة يعني بعض الأحيان وتأخوا عن صبع أيام إذن ذلك على حديث أنا صحيح العاصم لم يتشابه إلا السعر هل تسعب أن يصلنا إذا هو مفروض بالسماوات لا يمكن أن شعارات صدق عليه الصلاة والسلام خفي على ناس السجلان هم من أجلعها بيضاء بعض الأحيان من تشابه عليه الصلاة والسلام ولما أنا سؤاله من الصحابة من قال ما صبر لأن خفي عليهم هذا لأن في الشارع الشيطان يقول في آخر حياته قد يتخلى بعض الأحيان بالشغل تبقى أبيض وظنوا أنه لم يصبر ثم الحديث رجع على من لم يحفظ لا لا نعم العباس ليس فيه طاعة إن الجميع يقول الحمد لله الحمد لله وعلى سبحانه الله لا أشعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوقرة ودون الجنة رواه خمسة إلا النسائية وصححه الترمذي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه وقيل إن كان شعره رجلا ليس بالجعد والأسفل بين أذنيه وعاتقه أخرجا ولأحمد ومسلم كان شعره إلى أنصاب الأذنين الوفرة الشعرة إلى شحمة الأذن وإذا جاوزها فهو اللمة فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرم وعن عبد الله بن مرقل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إلا ذكى رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي وعن ابي قتادة انه كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ان يحسن اليها وان يترجل كل يوم باب ما جاء في كراهة القجع والرخصة في حلق الرأس اما بين عبد عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القجع فقيل لنافع ما القجع قال ان يخلق بعض رأس الصبي ويترك بعض نبق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى صبيا قد خلق بعض راسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احرقوا كله او ذروا كله رواه احمد وابو داود والنسائي باسناد صحيح وعلى الله بن جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امهل ال جعفر ثلاثا ان ياتيهم ثم اتاهم فقال لا تكتوا على اخي بعد اليوم ادعوني بني اخي قال فبي اجنا كاننا اقرب فقال ادعوا لي الحلاق قال فبي ابي الحلاق فحلق رؤوسنا رواه احمد وابو داود والنسائي باب الاستحال والابتهال والتكيف. بسم الله الرحمن الرحيم وسلم ورحمة الله وبركاته. هذه الاحاديث في تثبيت الراس واقامه هو النهي عن القدح، فلما ثبت الراس فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان لا ذمة عليه الصلاه والسلام ولا شرح شعره ويرجمه عليه الصلاه والسلام بنفسه، وربما رجلته له احدى الزوجات عليه الصلاه والسلام، وكان تارة يقول الى الاذن طرف المنزل وطرف الى يرد الى المنكبين كما جاء في عده الاعاليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال براء ورايت بذي ذمه احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شعر يرد الى المنكبين. فهي تختلف طرة تقول اذا ابطن حلق وطرة تخف الى حلق. الحلقة في حياة حجة الوداع توفي صلى الله عليه وسلم وليس له ذمة ولا شيء، لأن قد حلقها في حجة الوداع، كان شعره ذاك الوقت شعرا قصيرا لأنه قد حلق قبل الموت بنحو شهرين وأيام في حجة الوداع، وكان العمرة يقصر عليه الصلاة والسلام. الحاصل أنه كان يقول يبلغ المنكبين إذا شرح وإذا حلق ذهب ثم هو معلوم. وكذلك في التقصير وقصر العمرة والحمر عمرة الفتيلة ومرة الخلاء ومرة الجعوانة وقصر فيها كلها عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث عند الله يغفل في إكرام الشعر، لا الحديث في قتادة، كل هذا يدل على أن من رب كان له شعر وسنة في الأول لاحظة ولا يدعه في حالة سيئة ومنظر سيئة، بل يلتمسه ويصدعه ويحسنه حتى لا يكون في منظر غير مناسب، وأفضل أن لا يكون إلا عفة. إن بلغ بعد ذلك إلا أبا قتادة فقد حصله النبي صلى الله عليه وسلم، كان له ذمة كبيرة، وحصله النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجلها كل يوم، وكان يشاهد أصحابه وكان من فرسان المعروفين رضي الله عنه وأرضاه. أما إذا اتخذت هذه الذمم لمقاصد سيئة فإنها في حياة وتمنع، ولهذا لما اتخذ عمرو نصب بها نصب الحجاج في قصته المشهورة اتخذ به الناس أمر عمر بحق رأسه وإبعاده إلى العراق. الحاصل أنه إذا كان اتخاذ هذا التسلم السنة بغير قصده عمل سيء فإنه لا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. أما من اتخذها للشباب أو للشباب بمقاصد سيئة للعفة وتقصد النساء والحرص على الفواحش فهذا يعاقب بحقها وبأن ذلك ما يراه ولي الأمر من سيء أو إبعاد على مكان آخر كما فعل عمر رضي الله عنه. وبحديث في عمر وأنه سطور قدع بل دلالة عن عبد الله بن جعفر أيضا دلالة على أنه لا بأس بحق الرأس، إن الحلقة فلا بأس ومن رباه فلا بأس، وإن دعت الحاجة إلى حقه في حقه من مرض حاجة من الحاجات كما حلقه كعب العذرة في حمد الوداع لما يروح القاضي عبيدة لما أنا وهو مؤسس ودعت الحاجة إلى حلقه حلقه، وإذا وصدقه فلا بأس، الحق جائز حدث جائزة، لكن لا يجوز القدع، وإما يفعل ظلمه وإما يسكن، ولهذا قال يحن كله يبحر كله، دل ذلك على أن لا يجوز تبعيه، وفق بعض الاعتراف ولكن الله لم يكن التحريم، لأنه تشويه بالخطة ومنظر لا يناسبه، ولهذا كرهه من زمانها عنه، وإما يفعل جميعه وإما يفعل جميعه. فلما دعت الرسول نصيحه الى حق رؤوس اولاد جعفر دعاهم عليه الصلاه والسلام وامر بحق رؤوسهم بالنصيحه ان بعض الراس كان يمرهم باسباب الفاجعه، فلهذا امر بحق رؤوسهم وكان صغارا، كان اكثرهم عبد الله كان حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنة عشر تقريبا كان أبوهم قتل في يوم مئتة شهيدا رضي الله عنه وهو الشعر تقرؤون ثلاثة ثمان من الهجرة قتل هو عبد الله بن رواحة وزوج بن حارثة وجمع المسلمين شهداء وخلف عيشان الشعراء عبد الله ومحمد وعون وعلي عبد الله حتى مات سنة 80 من الهجرة رضي الله عن الجميع. والقرآن الله عليه وسلم حتى تعطي وصولة يعني لما جاء مخبرا من ثلاثة أيام ثم جاء هم بذلك يعني لما نشكوه لي كان من أفرح يعني كان صحيح للتفصيل يا سيدي لأن الرأس يعني مطرح الشعر إن كان عناي يخلو في العلم أقل ما ينبغي ويقول بعض العلم لكن هنا هي عمر في التقسيم عمره والحج في الأفضل الحج ولا هو واجب لظاهر الأحاديث أنا أقل حقاً يعني وفضل كله بالأمر إذا كان خلاك من ربي عمر نقصر الأمر برضا يتصل به أهله وأولاده ونحو ذلك، فإن الرائحة الطيبة ينظر وهكذا الملائكة تحب الرائحة الطيبة وتكره الرائحة الخبيثة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى إما تأذى الغلو وآدم من منها عنه الصلاة من أكل ثوما أو بصلا نقرأ المسجد. قال: إن الملائكة تتأذى إما تأذى الغلو وآدم. فدل الملائكة على أن الملائكة تحب الطيب لأنها طيبة وتكره الروائح الكريهة. أما الاتحاد قد دلت الحياة أيضا على شرعية الكحل، الكحل أنه مما يزيد البصر، ولهذا قال في الإثبت أنه يزيد البصر قومة الشعر. وقد جاءت في عدة أحاديث تدل على أنه بالأصل الكحل، ولهذا في حديث أبي هريرة أن الأمين خير أحاديث الإثبت وأنه يزيد البصر قومة الشعر، وأغلق عنكم بالإثبت وأنه يملك الشعر والبصر فهو من أحسن ما يفتح به. والأفضل يكون ثلاثة أميال لهذا ولهذا. وأما حديث أبي هريرة أن تحلف بيوسف من فارق الأحسن والله فحديث يضع رواه أبو داود وجماعة، لكن من طريق أبي سعيد الحضراني ومن طريق أيضا حسين الحضراني على أبي سعيد، وهو كلاهما منهم كما قال عادل وحديث ضعيف، لكن قد يستشهد له بالأحد الدالة على شرعية الإثارة بالنسبة للمرأة وفي غيره. وفي كل حال فعمدة هذا على توكل المصاصفين يفتح عندي ثلاثة أبيات في كل عين. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: روحي عنها لا رده يرضى بن طالب ورب الدال وجت الدال رده لإتباعها الدال يدفع الدال منها ويرده على الأصل في الدال لأنه يشدد يزول ويفتح. ومن يسمي ريحان بدل الطيب، والريحان هو له رائحة طيبة يقال له ريحان. ومحفوظ الرواية كان لا يرد الرضي عليه الصلاة والسلام بسنة من يرعى أن لا يرده من يتقيد، لأنه شيء ينفع ويصل ويخفف المحمل لا يكلف شيئا. ولهذا سمع عليه رضي الله عنه إلا لا يرد الطيب، سواء كان مسكا أو عمرا أو ريحانا أو غير ذلك مما يحسن رائحته. وفي حديث أبي هريرة الدلالة على مقولة رجال ما ظهر ربيعه خفي لونه، وفي النساء ما ظهر لونه خفي ريحه. هذا الحديث في إسناد النظر والنسائي في رواية أبي نظرة عن نظر عن أبي هريرة، وفي المبهم في رواية عن أبي نظرة عن الطحاوي على أبي هريرة، وفي إسناد النظر له شواهد. وفي كل حال الأفضل النظر أن يكون طيبها مما يستريحه، يعني إذا ظهرت الأسواق وطارت للناس. أما عند زوجها فإن الطيب ما جاءت من الطيب، وإنما هذا كله فيما إذا كانت تخرج إلى خارج البيت، فإنها إذا خرجت إلى خارج البيت قد يستثني بها إلى أو حطيب، فإن ينبغي لها والواجب عليها أن تنتعد عن ذلك وأن تفعل الطيب الذي يرى لونه إذا احتجت إلى ذلك من أجرتها بالنسبة لنا من ذلك. لهذا بعض الرواية عين زانية يقول عين زانية وإن أمر أن يستعطرك وخرج من السوق هي زانية كذا وكذا زانية. المقصود التحذير من هذا، لأن التعطر تبرد بالناس وإظهار المحاسن كلها من أسباب الفاحشة كلها من أسباب الفساد. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تبرزن فانتظروا الله الا ان يثور واشغلوا يا ايها الكل ازواجك وبناتك وصالحين يجزون عنهم من جلابيبهم ذلك ان يغفر اليه. المقصود من هذا ان الواجب العنايه بالبعد عن اسباب الفتنه، لا بيظهر المحاسن ولا بالتبرد ولا بالطيب له رائحه الا اسباب. اما عند زوجها ودون اهلها فلا ضرر في هذا واسع. واما الابتلاء بالنوره فجاء في هذا الحديث والحرص على من أجل سنادة المناجة فلم يتصل لي حتى الآن. قد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في سنده الجيد، وهذا والله أعلم عند توسر عدم الاستحداد، عند عدم توسر الاستحداد، وإن خشينا الاستحداد لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في صنف الختان والاستعداد. والاستعداد هو ذات الشعر الحديد من الحرب. إلا وجه استعداد بأن الرجل لا يحسن أخلاق الحديد ولا بأس وزيره بما تيسر من الأدوية من يؤهر وغيرها من يحسن ذلك. وهكذا الإفك في المدح إذا صعب وأزال أو بلد المدح فلا بأس. هذا الشعر سيكون قصده بالإقرار يزجد أنا مسلم وهذا الأظهار ظلمها إذا قصها أو أزالها بشيء آخر فلا بأس. إنما الأفضل إن عشرين من أجزاء السنة من الاستحجاج العانة والمدح الأذق وقصف الشارب وظلم الأظهار هذا هو الأفضل فيها كلها. وإذا أزال ذلك بشيء آخر فلا حرج المطلوب الإزالة. الله أعلم صلى الله عليه وسلم. الحديث الشيخ وأهل إليه من دون محمد الله إنما الحديث أنس صلى الله عليه وسلم بأنس بن سوقين إذا أكون طعيف الصلاة قال حل أيضا رواه النسائي رواه أحمد يسلمني رواه الأسانيد ويقول حيه يقول على أن النساء كانوا يحبوا النساء الطيب عليه الصلاة والسلام إذا أنا زوج عدة من النساء ولو عشر ولو تسع أسرة إنما فعل الصلاة والسلام ويقول النساء لما في الزواج من العفة ورواع المطر وعز البصر كل ما زادت الزوجات كان هذا أقرب إلى العفة وإلى رمض المصر وإلى حصول المقصود وإلى كرة النسل ففي هذا مصالح كثيرة. يقول بعض يتقبل طول فيه وقام رائحة طويلة ويسكن وصول الجليس ثم يعيش النفس والناس بالملائكة وفيه فيه خير. يعني هذا حب يا رسول من سنة طويلة وهو جاء طويلة طعيم في الصلاة الصلاة يقول الرعيب من راحة طلب نعيم الروح ينبغي ان يؤمن عليها بقلبه وقالبه ويشفع بها ويطمئن بها ويستقر عينه فيها لانها قره العين. اما الروايه الثلاث قال الحافظ قال الحافظ لا اصل لها فليس يسير بروايات العلم في ثلاث لان الروايه في الدنيا النساء الطيب اذا قره العين في الصلاه لكن غير الاول العامه بعض الناس غلطا ثلاث الصلاه ليس من الدنيا الصلاه من امر الاخره من امر الدين. قال الحافظ رحمه الله قد غلط او وصل من جوار فاذا سمي جزءا في ذلك وقال سلام ما كان صاحب الاحياء قال لا ونحن عليه الصلاه والسلام اذا انا تزوج عده من النساء ولو عزوا ولم تكن نسوه انما فعل الصلاه والسلام فيزوج النساء لا في الزواج من العده وضواء الوطر وعرض البصر ثم زادت الزوجات أنا هذا أقرب إلى العفة وإلى غض البصر وإلى طول المقصود وإلى كرة النسل ففي هذا مصالح كثيرة. وطول ما يتقدم طول فيه أو رائحة طيبة ويزيد ويصر الجليس هو يعيش النفس والناس بالملائكة وطول فيه غير يعني هذا حب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاءت قرة عين في الصلاة الصلاة قرة عين رواحة القلب ونعيم الروح ينبغي المؤمن ان يقبل عليها بقلبه وقالبه ويخشع بها ويطمئن بها وان تستقر عينه فيها لانها قره العين. اما الروايه الثلاث فلا حافظ على الحال لا اصل لها ولا تزيد بروايات العلم بثلاث انما الروايه حبها من النساء والطيب وجاء قره العين الصلاه لم يزل الاول عامه بعض الناس غلطا ثلاث صادوق من الدنيا لا من امر الاخره في امر الدين. قال هذا رحمه الله قد غلط الذكر من جوار الا يسمى هدوء عن كذلك وقال لا هكذا صاحب الاحياء قال لا ولعله قالوا هذا من باب انها الواقع انها زائد تخلقه من الدنيا ان كان من الدنيا ان يتوفي ثم قره عين الصلاه فهي من الامر من الدين من الدين. نعم نعم لا قال هذا هو المقال. وقع قوله تعالى ثم قال وقع قوله هذا الحديث الاصل العظيم في باب العبادات على الشارع والله يدخل في 70 باب من الغرب يقول محمد العظيم قال بعضه انه روح الدين كما قال بعضهم ائمه عنده الدين عند كلمات اربع من كلام غير بريه فتشكو هذه وجهت واعتقد انها ليس يهديك وغير نبيك قال بعضهم انه روح الدين في فضل الاسلام لان الاسلام شطران انا والله له اعمال باطله الهديه يتعلق بالاعمال الباطله وحديث من عمل عمل ثانيه وهو يتعلق بالاعمال الظاهره ويقول هذا الحديث العظيم الشأن ثم ذكر وقال الحديث التسميع عن غيره وعن سعيد بن زيد وعن ابي سعيد الخدري ورجع بمعنى عده احاديث اخرى عن عائشه وعن غيرها لكنها كلها فيها بعض كلها اساليب التسميع فيها بعض اختلف العلماء فيها الظهور على انها لا يحتج بها وانها تجد السنه فقط مستحبه فقط هذا بعلم نور العلم قال وأن لا يجوز منها شيء حال التسمية الغنوم قال آخرون من العلم إن مجموعها يشد بعضه بعضا تكون من قبيل الحسن لغيره ووضح بهذا الحافظ الغيب رحمه الله في تفسيره عند قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال إنها يشد بعضها بعضا وتكون من قبيل الحسن لغيره ولهذا دعا رحمه الله نفسه عن ما يجوزها مع الدفء ينبغي ان لا يدعى مع الكفر ينبغي ان لا يدعى خروجا من الخلاف في اقل احوالها ان مشروعا من سنه مؤكده وخلاف وجودها هنا سمعت على حسب ما يقال في الاحاديث وقلت انها متقاربه وان مجموعها يقتل بان حي حسن لغيره او من به وليس في البعيد في حال والاحاديث الاخرى دلاله على شرعيه الذنوب من الليل ومن الليل ولا لا لا لا فيها أوانه نواعي ولا أفضل نحن فيها وتأمين الإحلال والأفضل الأوانه والنواعي وجود هذا هذا الجمهور أنها سنة توقية الأوانه في الوضوء ولكن نواعي في أسيدين عند ثاني النور واضح في الوجود وإن المؤمن يرجع ثلاثا قبل يرجع الإناء أما بالنهار أو النهار أو النهار فلا ضوء شعر وبكل حال إذا قام من النوم حتى بالنهار ينبغي أن يقضيها ثلاثا يعني بعض الأحيان لا يحقن بالنهار ومن الليل على ظاهر بعض الأحاديث أما إذا كان على النوم لا يكون لا ثلاثة أهم مطلقة أشوف النوم هذه هو الوضوء نعم هذا السنة يستلزم اليمين يعني استجابة اليمين عبادة مقصودة ومن خلال ذات الأذى استجابة اليمين والاستنارة هم جزاء الله ولا نعم نعم غير ما يلاقي جانب واضع لا في خلال بعض أهل المغالي حول بعض أهل مصر بعض أهل مصر قد عشاء وتعدى ورقنا بالتحريف نعم قال ما من غير مقدر يريء بالحياة نعمل ويستمت بخيابه ثم حفظ خطاياته وحياته من عمله ومن أخر أن يسمع أمر الله إلا حفظ خطاياته من أخر يحفظ من عمله ثم يقول إليك المتقي إلا حفظ خطاياته من أنامه من عمله ثم يستحب رأسه إلا حفظ خطايا رأسه من أخر شعبه من عمله ثم يقول قدميه إلى الكعبة إلى الخطايا من ليس من العميل من عمها أجره المسلم روى الأحد وقالته ثم يمسح رأسه كما أمره الله تعالى ثم يقول قدميه إلى الكعبة كما أمره الله تعالى تعالى يدل على أن رأس الوجه المؤمن به يستمع على رسولنا إلى أخاف النبي وفيه الدليل على أن ذاك الحمد والأنف ليس من الوجه حيث بين أن رأس الوجه المؤمن به غير الغناء ويدل على نفس كل ضعف حيث بين أن الوجه المؤمن به يستمع على رسولنا إلى أخاف الشعر ويدل على وجود الترتيب في الوجود لأنه يكبر مرتبا وقال في مواضع عنه كما أمره الله تعالى قالوا في أنه قال ما إلا باطن التي تنفست في آيته أن أعطى الله عنه أن تتوقع ترك له أخذ رأسك من الله أن تتوقع بها والخيطة ثم أعطى رأسك من الله أن تجعل بها أعطى وضعها إلى يده الكفار أصل بها ووجهة ثم أعطى رأسك من الله أن أصل بها يده الدنيا ثم أعطى رأسك من الله أن أصل بها يده الكفار ثم مسح برأسه ثم أعطى رأسك من الله أن أصل بها على يده الدنيا حتى أعطى لها ثم أعطى رأسك من الله أن أصل بها يده الكفار ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوفى رواه البخاري قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت النحية وأن الأرض الواحدة وإن عظمت فأخذ في غصن باطل النفس الفتى نعرف في جميع الوجه وعلم أنه لا يجد فيه أنه مر واستنسخ بماء الواحد بعد تحليل النحية عرفنا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لحيته رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وعن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توقع أو شخص من النار فأرسله إلى السحرة في أحسن النجف وقال هكذا أمر بربه عز وجل رواه أبو داود باب تعاهد المأخذين وغيرهما في وجود الوجود زيارتهما عن ابي امامه رضي الله عنه انه وصف وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ثلاثا ثلاثا قام وصنع وتعاهد المحصين رواه احمد وعن اخر رضي الله عنه ان عنه رضي الله عنه قال وضع الكعبه لا اعرف لك وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلا اجابه ابي وامي قال فوضع عنا ان غسل يديه ثم نظر واستنشق ثم أحمد يديه فقط وجهه وألقى ما يسعى عليه ما أقبل من كبني قال إن هذا في مثل أنت ثلاثة ثم أعرفت من ذلك يده لما فأخرها على معصيته ثم أرسلها تسير على وجهه ثم دخل يده لما ينتهي ملاذا ثم يده يصعب اسم ذلك فذكر بقية الهدوء فراى احمد وابو داود وفي حجه لما مسلم راى انما احسن من الدين من اليد فعل رقي يديك عن الخير واضاله للرعب من بعد هذه الحديث تتعلق بسورة الهود وتقدم بما من ذلك وأراد أن منها هنا لا يتعلق بإنسان المعنى اللحية وعدم وجود تخريجها والحاجة من هذا الباب كثيرة سورة الهود صلى الله عليه وسلم فإن من تأملها حلق منها أن تخليل صدوات إذا كانت كفة ولهذا جاء في عدة أحاديث أنه قصر وجهه حتى صار الماء على لحيته عليه الصلاة والسلام في بعضها غسل وجهه كما أمر الله في بعضها غير غسل وجهه هذه خطايا خطايا وجهه مع الماء أو مع خطيئة الماء ولكن في ذلك التخليل فدل ذلك على أن غسل عمها بالماء وأوصل عليها الماء كذلك وفيه من دلالة أن واجب وأن يفعل ما أمره الله في أو في ثنائه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الصلاة في الجهة وإذا كنتم واقفين فاعبدوا ربكم وعزوه وتعبدوا وذكره أصبح ما أمر الله عليه بالمرة فسره الذي في الأخرى فإذا سكت عنه في الحديث فإن يكون ذلك في الحال الأخرى الدالة على أن المرة تستعمله وهذا قيل هو عن النص بل متلاعب عن المصلى في المرة الاستجابة فهي داخل على الوجه وهو لم يفهم في بعض الروايات وقيل اصل يده كما امر الله فان اصل يده كما امر الله يذكر فيه ان هو الاستنجاء فانهما في معنى الظاهر في معنى الجبهه والقبض والخلاف الامر بامر الله والغور بامر الله ولهذا كان يتمرمر ويستنجع عليه الصلاه والسلام في جميع الامور عليه الصلاه والسلام فعلا وامرا عليه الصلاه والسلام قال امر بهذا وفعله فدل ذلك على وجود النور والاستجاب وانهما داخلان الوجه وفي هذا من الفوائد ان الوضوء يتنوع وانه لا باس يكون مره مره فياتي كل اول مره وجهه ويديه ورجليه كما يمسح راسه مره واحده هذا هو المجزئ ويجوز ان يكون مكررا بمرتين في الوجه واليدين والرجلين وثلاثا ثلاثا وهو الاكمل في علي الأخير في أحد الأخرى عبد الله بن زيد في عثمان وغيرها من أحد الدال على التكليف وقيته الصحيح أن يقول الله مرة مرة مرتين مرتين ثلاثة ثلاثة المرة واقع هي أقل واجب والسجان أفضل من المرة والثلاث هو كذلك وبعد الرأس فإنه يستمسح نفحة واحدة وما ورد في بعض الروايات التكليف الرأس غلط سؤال أن الرأس نحة واحدة مع الهنين كما جاء في الحل الصحيح الحديث عن الله بن عبد العاص والحديث الأخرى ما دل على الحديث عبد الله بن زيد الحديث عثمان وحديث كلها دل على أن نحة واحدة وفي قوم الحديث كتب عليه الصلاة والسلام دلالة على أنه كان يكفي جمهورهم عليها ولكن من هذه الجانب الفورة كما كان غير بعض اللحية وكان يكفي أن يمر الماء عليه الصلاة والسلام ولم يحافظ على تحريرها اختلف الناس بما يرون التحرير هو صحيح أم لا قال عمر بن الله وأبو حاتم الرازي وأبو محمد بن حزم وجماعة إن حاجة التحرير ليس بمقتضى ذلك وكل أهل الناس فيه ضعف ولم يثبت هذا شيء وقال آخرون مجموعها في بعض الدعوة هو من أبي الحسن كما قال ابن القيم رحمه الله وجماعة قال والأقرب أن مجموعها من باب الحسن من الحسن لغيره ويستحب تحميلها إذا كانت خفيفة وإذا كانت خفيفة يبدو منها بشرة غسل بشرة غسل غسلا هادا أما إذا كانت كثيفة كفى أمور ما عليها وإذا حللها كان أفضل وحديث عثمان أراد حكيمه رحمه الله وجماعه صحيح ابن خزيمه في لحيته ومن أمثلها فلقى صاحب الغلوب أصبح رفع الله في صاحب الغلوب ولم يتعقبه فقال عن أنس راكب الحديث رجع وفي الله سبحانه كلها وإن كان فيها فيها فيها بعض ضعف لكن مجموعها وطرقها لا شك أن يجد بعضها دعوة وتدل على السنية وأن التحريم بحيث فيه أولى وأفضل إلا تيسر ذلك. كذلك تعرف الناقين وتعرف الناقين مثل تعرف المغادر في الغسل يعني الوضع ينبع عنها الماء المغتسل يلاحظها في البطين مثل ما بين فخذين مثل الغتب واشياء ذات المغاد ينبع عنها الماء يلاحظ ذلك. هكذا الناقان الناقان ما اطراف العينين الموجودين في الماء يسمى القلوب ما يلي الاسم الانف يسمى الموت قد ينبو عنه الماء هذا قد ينبو عنه الاسود قد ينبو عنه الاسود قد ينبو عنه المره الواحده قد ينبو ثم هو الى حوال ذلك. المقصود اي تحريف في حاجاته وضع المحتوى ان لا تجد الحال اذا عرفت هذا الماء الله وجود رب المتقين لأن أفضل كتاب يستمر وهو مؤمن فيه وكان هو عليه السلام بيانا بمجمل الكتاب ومجاربته للمتقى ليس في محل الإجماليين وإجاله وهذا تحريك الحاقية تكون الأفضل بما الله عليه وسلم

لكن أفضل ولولا ما دل على حديث عبد الله بن زيد هو الذي يقدم ثم يتوجه إلى قتادة ثم يرد إلى خليفة الأمين هذا هو صحيح ما صحيح أن يجيء الشخص. وأما في الأذنين فكان عيسى في السبعتين داخل أذنين وبعد ما يغير أذنين وجعل منازع ابن عباس وابن ربيع وابن عبد الله بن عمرو وكعدة أحاديث كلها دل على أنه يمسحهما ظاهرا وباطنا ويدخل اصبعين السبعتين السباقين ويمسح بهما عن ظهرهما كما فعلهم النبي عليه الصلاه والسلام. وفيها دلاله على الدلك ايضا من يسحب ان يمسح ذراعيه ورجليه في بعض الاحيان لان ذلك ذلك عليه الصلاه والسلام بعض الاحيان وربما اذا نام ولم يدلك ربما ذلك فدل ذلك على ان كانت اليد الجاهل بلكهما وثبت اليد يدع ذلك ينيرهما عليهما في ذراعيه وعلى رجليه ويكفي بذلك ولكن يقول لك ان يكون هناك يقول لك ان يكون هناك يقول لك ان يكون هناك يقول لك ان يكون هناك يقول لك ان يكون هناك يقول لك ان يكون هناك يقول لك ان يكون Thank you. وجود أو محدود بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يوجد صحيح أن بعض الصلاة أو أن بعض الصلاة محدود بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يفسر طبعا الدين من الناس